إن الحمد لله ربنا ولك الحمد على علمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولك الحمد في الأولى وفي الآخرة ولك الحمد يوم أن كنت ولم يك شيئا ولك الحمد يوم أن تنادي لمن الملك اليوم فلا يجيبك أحد فتجيب نفسك بنفسك سبحانك لله الواحد القهار اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن التفويض إلا لك ومن التوكل إلا عليك ومن الرضا إلا عنك ومن الطلب إلا منك ومن الذل إلا على بابك ومن الخضوع إلا في طاعتك ومن الطمع إلا لما في يديك الكريمتين عبيدك سوانا كثير وليس لنا معبود سواك اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على اعدائك وعيدك وصدق وعدك وما من حاجة لنا الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يربينا بنعمه ويكلأنا برعايته خيره الى الناس نازل وشره اليه صاعد ومع ذلك فانه يحيطهم برحمته ليلا ونهارا اله رحيم سبحانه وتعالى واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وخليله ارسله الله على حين فتره من الرسل وضلاله من الناس فجاهد في سبيل دينه حتى اتاه اليقين وما من شيء يقربنا من الجنه ويباعدنا عن النار الا امرنا به وما من شيء يقربنا من النار ويباعدنا عن الجنه الا نهانا عنه ارسى في الارض دعائم الحق وشيب اركان العدل وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك امر ربنا بادئا بنفسه وبملائكته تعظيما وتشريفا لهذا النبي العظيم فقال جل من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاحبه الكرام اوصيكم ونفسي بتقوى الله وان نقدم اعمالا تطيب وجوهنا يوم نلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمل الله حديثا، نشتكي إلى الله قسوة قلوبنا، قلوبنا قسوة أيها الأحبة، فغفلنا عن الله، وغفلنا عن الموت، وغفلنا عن القبر، وغفلنا عن الحشر، وغفلنا عن الصراط، وغفلنا عن الحساب، وغفلنا عن الجزاء والعقاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي موات قلوبنا وأن يملأها حكمة وإيمان. الله سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى هذا، إلى هذه الغفلة، فيقول جل من قائل: بليغة فيها معاني كثيرة، حتى زرتم المقابر، هذه النهاية المحتومة التي تنتظر كل إنسان، يذكرنا بها ربنا سبحانه وتعالى إذ بينما الإنسان لاعب الله في غمرة دنياه لا يتذكر الموت ولا يتذكر أن لحياته آخر، إذ بملك الموت يدخل عليه، وكان يؤمن به إيمانا معنويا، إيمان بالغيب، ولكنه ساعتها يؤمن به إيمانا حسيا يجده أمام عينيه، فيقول: يا ملك الموت أبهرني ساعة أتوب، فيقول: فلي للساعة، فيقول: أبهرني طريقة أتوب، فيقول: فلي للدقائق، فيقول: أبهرني ثانية أتوب، فيقول: فلي للثواني. فلا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فيذكره الله بهذا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى دخل عليكم ملك الموت فزرتم المقابر، ويومها لا ينفع شيء إلا العمل. قلب صفحات المصحف، قلب جميع الأدلة التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تجد شيئا ينفع في ذلك اليوم إلا العمل. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما رواه الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى العمل. يرجع الأهل ويرجع المال ويبقى العمل. هذا الميت الذي لم يلبس عند دفنه لباسا أتي به من دولابه، بل اشتري له وقت ذلك، ليس له جيوب ليعلم أنه لن يأخذ من هذه الأرض من متاعها شيئا، لا يأخذ إلا العمل. في حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود على شرط الشيخين، يروي لنا أهوال القبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيقول: إذا رفعت روح المؤمن إلى ربها، أي مات ووضع في قبره، فيرفع بروحه إلى السماوات العلى حتى السماء السابعة، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: اكتب روح عبدي في عليين، ثم يؤمر بها فترد إليه، فيدخل عليه ملكان فيجلسانه ويسألان الأسئلة التي تحفظونها: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا كنت تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ربي الله: ودين الإسلام. لما كان يعيش على نهج هذا الدين ويرتب معاملاته وجميع سلوكياته على نهج هذا الدين، ثبته المولى سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وماذا تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد ابن عبد الله رسول الله إلينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ يقول: قرأت كتاب ربي فآمنت به. فينادي المولى سبحانه وتعالى: افتحوا له بابا إلى الجنة ووسدوا له قبره من الجنة. فيرى مقعده من الجنة والنعيم الذي أعده له ربه سبحانه وتعالى، فيظل يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما الآخر فالعكس بالعكس، كلما سئل قال: ها لا أدري، حتى يقال له: وماذا تقول في ذلك الرجل الذي معك فيه؟ فيقول: سمعت كلمة يقولها الناس فقلت مثلما يقولون. فينادي المولى جل وعلا ويقول: اصرفوا بروح عبدي إلى الأرض السابعة وافتحوا له بابا على النار ووسلوه النار. فيظل ينظر إلى مقعده في النار وهي تعظم بعضها بعضا ويقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعبأ لا بدعاء هذا ولا بدعاء ذا، إنما هو موعد أجله وأجل حدده لا يتأخر ولا يتقدم قيد أمله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ وفي هذه اللحظة إشارة إلى هذا اليوم، إلى البعث، إلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، إلى الحساب، إلى الجزاء والعقاب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل حتى سكنتم المقابر، ولكنه قال حتى زرتم المقابر. والداعي لا بد له يوما أن يرحل، فلا بد له من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأعنوني انتباهكم إلى هذه الحالة النفسية العجيبة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن الكافر أو المنافق أو العاصي إذا ما وضع في قبره وجده حفرة من حفر النيران، نسأل الله السلامة والعافية، على عكس المؤمن الذي إذا ما سلني ماذا فعلت بالأحبة؟ أكلت الأكفان وأبليت الأجسام ونخرت العظام وشددت المقلتين وشققت الوزنتين ونزعت الكف من الساعد والساعد من العظم والعظم من الكتف والكتف من الصلب ونزعت القدم من الساق والساق من الورك والورك من الفخذ ونزعت الفخذ من الصلب. هل أدلك على كفن لا يملا؟ تقوى الله والعمل الصالح، تقوى الله والعمل الصالح. هكذا جاء عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الذي ذهب يوما ليعازي في ميت جاءه خبر فباغته أهله بالبكاء فقال له إن ميتكم لا يرزقكم وإن الرازق حي لا يموت فمن كان باكيا فليبكي على نفسه وليستعد إلى هذا اليوم. هذا الذي يعيش هذه الأهوال في قبره أول كلمة ينطق بها إلى البعض يدعو على نفسه بالويل. نسأل الله السلامة والعافية. ونفخ في الصور النفخة الثانية نفخة البعث فإذا هم من الأجداد من القبور إلى ربهم ينزلون وأول كلمة ينطقون بها قالوا يا ويلنا لأنهم رأوا ما ينتظرونه أشد وأعظم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا كانوا يظنون أنهم في هذه الحفرة من النيران خالدين وباقين وأنها موتة لا قيام منها ولكن هيهات. يجيبهم عباد الله الصالحون ورسله وأنبياءه وملائكته هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فلا يعبث ربنا. أحسبتم أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق الملك الحق يتعالى عن هذا العبث علوا كبيرا بل خلق الإنسان ليمتحنه في هذه الحياة وأجل له أجلا وجعل له قياما يوم تقوم الساعة ويوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسب عن الصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا ما وعد الرحمن الرحمن الذي أنزل الكتب الرحمن الذي أرسل الرسل الرحمن سبب وجودكم الرحمن سبب حياتكم. تنكرونه ويطعمكم تجحدونه ويسقيكم تكذبونه ويرعاكم خيره إليكم نازل وشركم إليه صاحب ومع ذلك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا ما وعد الرحمن ولم يقل ما وعد الجبار ولم يقل ما وعد المتكبر بل الذي سبقت رحمته غضبه لأن الذي لم ينل هذه الرحمة رغم أنه كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الرحمة قسمها مئة جزء فأنزل منها جزءا واحدا إلى الأرض يتراحم به الخلائق وتتراحم به الطيور في أوجائها ويتراحم به كل مخلوق على ظهر هذه الأرض وادخر عنده 99 جزءا يرحم به المؤمنين والناس يوم القيامة. فمن هذا الذي لم ينل هذه الرحمة رغم اتساعها هو المجرم العاشق. انظر انظر الى هذه الحاله النفسيه العجيبه، يود المجرم لو يرتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تخويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. يود المجرم لو يرتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الله اكبر، هؤلاء الابناء فلذات الافات، ولعل سعيه في الدنيا اورده النار من اجلهم، اذ كان لا يفرق بين حلال وحرام، اذ كانت شفقته عليهم كما يدعي يشفق عليهم فقط فيما يجر عليهم الشهوات، جعلهم مطرفين، جعلهم مدللين. انظر الى هذا الاب اذا ارتفعت درجة حرارة ابنه نصف درجة يحول ويقفز الى الطبيب يحمله ويصطحب الماء لا ينتظر الضرب، ويقول ايها الطبيب انقذني ان حرارة ابني ارتفعت نصف درجة. وكم درجة حرارة نار جهنم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى الجمرة المتأججة التي تريد الحديث ولا يستطيع احد ان يقربها، ويقول ان ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله. هؤلاء الابناء يحملهم اباؤهم ويقولون يا رب خذ بلدتك به، خذ ولدي والقي به في قعر جهنم لتنجيني انا منها. فهل يقبل الله؟ لا يقبل. فيزيد يود المجرم لو يبتغي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته. الزوجه المدلله التي كانت تؤزه على المعاصي هزا، التي كان يخرج بها ويراها تحت رفته، وقد اتى لها بكل ما تستخدمه في محاربه الله في ارضه، اتى لها بالملابس العاليه، اتى لها بالعلم الذي يجذب شهوه الرجال، اتى لها بالحلي الفخم الذي تخرج به فتجذب انظار الرجال الى النظره المحرمه، الى اثاره الشهوه المحرمه. هذه المراه يحملها زوجها يوم ويقول يا رب خذ ولدي فلذ كبدي وخذ معه امرأتي وألقي بهما في قعر جهنم لتنجيني انا منها. فهل يقبل الله؟ لا يقبل. فيزيد وأخيه الذي كان يضرب معه في الباطل ويشهد معه في الباطل، وإذا قيل له لماذا تفعل ذلك وأنت تعلم أين الحق؟ يقول يا أخي أنا أفعل بحديث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال انظر أخاك ظالما كان أو مظلوما نقول لك كيف هذا؟ أتقول ولا تقرب الصلاة ولا تقبل وأنتم سكارى؟ انظر أخاك ظالما كان أو مظلوما قال فذاك المظلوم وعرفنا كيف ننصره، فمن قال ان ترده عن ظلمه فتلك نصرته، نصرة اخيه ان ترده عن ظلمه، ان ترده عن عصيانه، ان توقفه عند حده، لا يكون باغيا على نفسه، ولا يكون باغيا على شرع ربه، ولا يكون باغيا على عباد الله. هذه نصرته لك ونصرتك له. فيأخذ اخاه ويقول يا رب خذه وخذ امرأتي وخذ أبنائي وألقي بهم في قعر جهنم لتنجيني أنا منها. فهل يقبل الله؟ لا يقبل. وفصيلته التي تؤويه، العائلة التي كان يناضل لتكون صاحبة أكبر اسم في البلد، التي كان يناضل من أجلها ويبذل الغالي والرخيص من حرام جمعه او من شأن العائلة، يقول يا رب خذ عائلتي كلها، خذ الأرحام، خذ الأخوات، خذ الأعمام، خذ جميع العائلة، جميع العائلة، وامرأتي وأخي وولدي وأرضي به في نار جهنم لتنجيني أنا منها. فهل يقبل الله؟ لا يقبل. فيزيد ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وكأنني أراه كان في حياته يقدم من في الأرض جميعا فداء لقرشه وترشه، كان لا يعبأ بأحد، كان لا يعبأ بحقوق أحد، فلتهلك الأمة ولتنتهب الأموال وليضيع كل شيء ولا يبقى إلا عرشي وكرسي وكرشي وقرشي. يقدم من في الأرض جميعا مع عائلته، مع أخيه، مع امرأته، مع أبنائه، لعل الله ينجيه. فهل يقبل الله؟ كلا، إنها قضى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. أسأل الله أن أكون وإياكم منهم. توبوا إلى ربكم واستغفروا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن. قم الناس إلى فريقين لا ثالث لهما، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، يرفع يده متفاخرا متبصرا متعاليا وحقا له يوم ذاك، هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاقى حسابيه، إني آمنت بهذا اليوم فعملت له وهاي النتيجة، أخذت كتابي بيميني. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاقى حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفوا في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، صلى الله السلام والعافية، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، كان يتمنى أن تكون الموتة الأولى هي النهائية، أن يظل في قبره حرة بين الدرك والعذاب في حفرة من حفر النيران. لا يقول من رأي هذا يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن: إذا صدر الموت إذا صدر الأمر من الموت سبحانه وتعالى ابتدره سبعون ألف ملك، كل منهم يريد أن يأخذه فيدككونه كما يدكك الجراد في حلق ضرعها سبعون ذراعا تدخل من إذنه وتخرج من رأسه، يسحبه الملك ويركه جرا على وجهه فيقول له: هيهات ما لي وما عليك على مهل كبير. فيقول له الملك: إن اضربت اليوم عليك رضوان فكل شيء اليوم عليك رضوان. نسأل الله السلامة والعافية. حضور إنه كما لا يحكم بكتاب الله، حضور إنه كان يتعامل بالربا، حضور إنه كان لا يحكم نساء وزوجته وبناته، خذوه انه كان يشرب الخمر، خذوه انه كان يكذب، خذوه انه كان يرقص، خذوه انه كان لا يرتدع بحكم ولا يتبع شريعه، فلا يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. ماذا كانت جريمته؟ اكمل الايات. انه ولا يحب على طعام المسكين. العقيدة عنده مدمرة، العقيدة عنده مرموقة، تضاعف على فرضها النظم التعليمية والفاسدة، أجهزة الإعلام والفاسدة، النظم الأمنية تحت الأنظمة العمالية، الكل يحارب الشريعة، الكل يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطمست عنده العقيدة، الإيمان والعمل الصالح، فقدهما لم يبق له شيء. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين. حاولوا أن يجعلوا منه المواطن الصالح ولم يجعلوا منه المسلم الصالح الذي يقول: أخي أخي أمتي أمتي، فصار يقول: نفسي نفسي وليحكي الجميع. يا من تظنون أن الدين عقيدة وهمية يحدث صاحبها في قرار معنوي بغير أخلاق ولا سلوك، أو تظنون أن الدين مجرد أخلاق ومعاملات وسلوك بغير طاعة ومراقبة لا، إنما الدين عقيدة عميقة بالله رب العالمين، وعبادة صحيحة له على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلوك اجتماعي قويم تضافرت آيات القرآن على إثبات ذلك. وانظر إلى أصغرها، أصغر أو من أصغر سور القرآن: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أما الطائعين فذلك الذي يدعو اليتيم أمر أخلاقي ولا يحق على طعام المسكين أمر اجتماعي، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراقبون أمر تعبدي شرائعي ويمنعون الماعون أمر سلوكي اجتماعي. جمع الله سبحانه وتعالى في أكبر سورة من سور القرآن وصف هذا الدين أنه يقوم على ما فقده ذلك الذي أمر به أن يسحب في النار. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين. ويوم يعرض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني ليتني لم أدرك ولدا خليلا لقد أرضني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ماذا فعل الشيطان عليه لعنة الله؟ أوضع سلاحا على رأس أحدنا وقال لأعصي ربك؟ لا، اسمع إلى هذه الخطبة التي أعطى الله سبحانه وتعالى ألا أكون من الأرضين لها ولا أحد من المسلمين. يوم القيامة يوم يجعل الإبليس من طرف النار فيكون خطيبا في أهل النار. وقال الشيطان لما أخرج الأرض إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا من مصلحكم وما أنتم من مصلحي أي ما أنا بموقفكم وما أنتم بموقفين. أما تقول الرسول يا حسرة على ما فرغبت في جنب الله وإن كنت لمن السائلين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أنت لي كرة فأكون من المحسنين. هل رأيت توزيع الجرائم الذي يقدم أبناءه وزوجه وإخوانه وعائلته ورب الأرض جميعا ليؤتي نفسه؟ أول صفة ذكرها الله عنه الإجرام، يرد المجرم الذي يتغلب عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعيش على أحكام الشرع طارة وعلى الأكوان طارة. أول صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى الظلم، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الذي يتحسر قلبه يوم يجد المؤمنين يدخلون الجنه يقوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اول صفه ذكرها المولى عنه سبحانه وتعالى انه كان من الساخرين. مثل ما سبق، أتصفر من الذي خلقك؟ أتصفر من رسول الله؟ أتصفر من الشباب المسلم الذي حمل الشريعة وحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسمي لحيته عقلا وقدرا وتسمي النقاب والحجاب فهم متحركا؟ أنت النجع إمامك الذي علمك رسم الكاريكاتير الذي أسس فن الكاريكاتير في مصر يجب فقط من المؤمنين ليسعوا لتضحك الناس؟ إمامك رسم مرة حمار يركبه رجل بالمنظور وحوله تسع دجاجات وكذب بحكاها محمد الفلبي وازواجه التسعه. يقصد رسولك صلى الله عليه وسلم ويرسمه يركب حمار على معرض الخلف ويرسمه يركبه بالممنوع على معرض السير بالبشريه الى الخلف ويرسم حوله تسع دجاجات على معرض الشهوانيه والاستكبار من النساء. ألم تعرف مصيره؟ والله الذي لا إله إلا هو لا أروي عن غيره وإنما القصة من فم رويها الطريق الذي حمل ذلك الرجل إليه إلى أذني قال حملوه إلينا يوما بعد هذا الرسم بأيام فوجدنا فيه مرض لم نراه من قبل. فلعل هذا المرض في الشر او في الارض او في اي مكان، فكل من ياتي يقول لا الله هذا المرض في الارض كان يتعفن اجزاء من جسده وهو حي يتالم. فجاءت نفسه يوم النصر وتقول كيف تربطون في نفسه الامر عاجبا ولا تستطيعون له الدواء. ابتسم الطبيب هادئا وقال يا كلما امرنا ممرضه ان تدخل له الدواء قدمنا استقالتها. فصار عالق وتشاهد فتبصر الطبيب وقال لا هذا هو الدواء المسكن فادخليه له انت امنته. ففتحت الباب ولم تستطع فورا وقالت اتركوه فهذا عبد الله. أنا أقول لكم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الصالحين. اسمع إلى ما نعلم به كلامنا لئلا يطول الأمر عن الفضيل بن عياض قصة ونصيحة. القصة أولا، كان الفضيل قبل أن يكون الفضيل صاحب العلم والسر والورع كان شابا جميلا مرجوا عند النساء، وكانت له علاقات محرمة ببعض النساء. وذات ليلة كان يذهب إلى عشيقة من عشيقاته فيتسلل له في جبل الظلام، فمر ببيت يسكنه مؤمن يقوم لله ليلا، وتساقط ان ذلك الرجل وهو يقوم لله في جبل الظلام بالليل يقرا قول الله سبحانه وتعالى: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. فسجد الطير على التراب وقال لا اله الا الله فلا انت وناد عليه وعكف على العلم وناد وناد وصار الفضيل بن عياض الذي تعرفونه. هذا الفضيل قال رجل ذات يوم فقال له: كم اجد عليك؟ يبدو انه لبس من الرجل التفريط ولم يظهر على الرجل اثر الصباح، فاراد ان ينصحه فقال له: كم اجد عليك؟ فقال الرجل: نحو 60 عاما. فقال الفضيل: منذ 60 سنة وانت تسير الى الله تنشئ ان تبدو. فقال الرجل: انا لله وانا اليه راجعون. فقال له الضيف: او تعرف معناها؟ هرب معناها يا امام. قال له: من علم انه الى الله راجع وانه بين يديه واضح، علم انه مسؤول، فاعجب السؤال الجواب. فبكى الرجل والله فما فيك يا امام. قال: سهله يسيره، احسن فيما بقي يغفر لك ما قصد، فان لم تفعل اخذت بالاول والاخر. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اهد نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ان نستعين بك على الموت والقبر، ونستعين بك على القبر والمصير، ونستعين بك على المحشر وامته ونستعين بك على يوم القيامه والله ونستعين بك على الله اللهم من نحن اليك بك منك لا ويذهب بمجيئك بالرجال وماذا فعل ذلك من المسلمين اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم بارك بين افواههم وقراياهم ما لا تقبل المشرك والمغرب اللهم نقهم من خطاياهم غير ما نقضوا في الارض من الزلل اللهم اغسلهم من خطاياهم في الماء والثلج والبرد اللهم اغسلهم ديارا خير من ديارهم واهلا خير من اهلهم ودنيا خير من التي كانوا فيها اللهم نور قلوبهم اللهم وسع مطلبهم اللهم اعز ذلهم اللهم اعطه اللهم غرفه من رياض الجنه ولا تعطه من غرفه النار اللهم ارحمنا اذا ما شئنا اذا ما شاء اليه اللهم ارحمنا اذا ما شئنا اذا ما شاء اليه اللهم ارحمنا اذا ما شئنا اذا ما شاء اليه اللهم كن في عون المستضعفين من المسلمين من جميع القارات اللهم ارحمهم يا رب العرش والسماوات اللهم ارحم ضعفهم وارفع كسرهم اللهم ارحم بهم يا رب العالمين اللهم بارك في اعدائهم اللهم انتقم منهم وارحمهم اللهم عليك باعدائك واعدائنا واعدائهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تفرق منهم احدا اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بالحق فورثه لكل خير ومن اراد الاسلام والمسلمين بالسوء فاجعل كيده في النحر اللهم انزل لك هذا اليوم المبارك من سعه كل رزق وخير فجعل له للمسلمين منه نصيبا او فاء وما اكذبت من مرض او فتنه او سوء او بلاء فاصرفه عنا ارواح المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورب الصلاه